كان سندنا ومولانا محمد عبده ورسوله. الكاتب الامين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله نبينا أفضل ما جزى نبيا عن أمته فهو البائل. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله صلاة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنجزه الله منه كما يكره أن يبلغ في النار. وهو الدائل، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما دعا. وباح إن كذبا علي ليس ككذب على أحد منكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مبعده من الناس. وهو الدائل، أعطيت فاتحة الكتاب، أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والطواسي والحوامي من ألواح موسى، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من الذكر الأول، وأعطيت فاتحة الكتاب وخاتمة سورة البقرة من تحت العد، أي من كنز تحت العد، وأعطيت آية الكرسي من تحت العد، أي من كنز تحت العد، أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وجوههم كالقمر ليلة البدر، فاستزدت ربي قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي أي طلبت من الله أن يزيدني، فأعطاني مع كل واحد منهم 70,000، 70,000 مع كل واحد 70,000 ملحم جرب. كم من عطاء الله جلت قدرته وعظمته الذي سدل يمن في ليلة بجبالها بجبالها بودوار وديانها، كم هذا الحلالة، كم حلالته. عطاء الله على عطاء الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمن، قبل كل شيء نتذكر عظمة الله سبحانه الذي يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صفحت. الباري سبحانه وتعالى الذي يقول في القرآن: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ويقول جلت عظمته جل جلاله وعظم شأنه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول جلت قدرته: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب. ما لنا لا نتدبر، ما لنا قبولنا قاصره، قبولنا خطواتنا قاصره، خطانا قاصره الى غايه. اين المتفكرون في هذه الايات العظيمه؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يأس إلا في كتاب. ويقول جلت قدرته وعظمته: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يا يعني ان البحار المحيط هذا البحر الهادي، البحر الهادي لما على الدنيا من البحر الى البحر، البحر الهادي كم فيه من عجائب، كم فيه من حيوانات، كم فيه البحر الهادي والبحر الاطلسي والبحر والبحر البحار الذي بتطلعها بالبومبات وغيرها، هذا كلها بحر، كلها مدى وحاسبنا من الاشجار كلها في الدنيا ازلا. وان تدور بس وروح في يدك، ولو ان ما في الارض من شجر جميع ما في الارض من اشجار، والبحر يمده المدد زياده من بعد سبعه ابحر ما نسجت كلمات الله، احنا ذراعان ونص وتركزنا على البارد الذي يتعذب الذي يضرب بالآل يضرب ويكسر فاحده ويمدد ويهدم بنيان الله، البنيان الذي بناه رب العالمين تهدمه في ساعه على تلك الكلمه. اين العقول التي تدري؟ اين التوحيد؟ ما بيننا وبين التوحيد بين شاسع. اين التوحيد؟ اين الموحدين لله؟ اين الخائفين من رب العالمين؟ هذا هو اول ما يجب على الانسان ان يذوب الناس يذوب عقولهم. الفرائض التدريج الفرائض الفرائض التي افترضها الله، لكن هذا المركز هو هذا المهم، هذا المركز، لانك اذا دخلت توحيد الله سبحانه يفك الله، دخلت محبه الله في قلبك، بعدها ان تدعي له كل ما عملت كامل كامل القران في عجائب. قال الله جل جلاله وعظم شانه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه ومن يتق الله ومن يخشى الله ورسوله ويتق الله فاولئك هم الفائزون. من يخشى الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله، من يطع الرسول فقد اطاع الله، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه يتجحي ويتجح برعدة يتجحي سكول الزعب يتجحي سكسر الزعب فأولئك هم الفائدون. أولئك جملة اسمية مبتدا هم ضمير فهم الفائدون الخبر. أخبر النبي أن من أطاع الله ورسوله وخشي الله واتجح فأولئك هم الفائدون. هذا هو الفوز بعينه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. شملت الدين سطر سطر ونص من القران، شملت الدين بحذافيره كل الدين اليه. ومن يطع الله اذا اطعت الله ورسوله، اطعت رسوله، من يطع الرسول فقد اطاع الله. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، انما يخشى الله من عباده، يعني من ما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء المخلصون يخشى الله، يهابوا الله، مهابة الله دخلت في قلوبهم، ما اذا ما خالف في قلبك يفكر المخلوق في عينه، اذا من خالف هكذا يقول الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، اذا من خالف في قلبك يفكر المخلوق في عينك، ما ينفعنا لا قوة شباب ولا ينفعنا شيء، ينفعنا الاذعان بين يدي الله. الإدعاء أن تهاب الله، أن تدخل مهابة الله في قلبك وتهاب الله سواء كنت خليل في بحبك أو بتمشي في طريق أو أينما كنت فأنت بتهاب الباري، هذا الذي رفع السماء بغير عمل. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تدبروا الآيات القرآنية يا عرفنا العظمة. احنا نصرف ذي الأمر الذي حول الباري لنا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، الشيء نذير، المرض نذير، النذير نذير، القرآن نذير، وجاءكم النذير. أي لنا ملك الموت ما عاد يبلغ ولا شيء، بلغوا بفلاد برسل الناشي ما عاد يتبلغ ولا شيء، يدي لك بغتة يخرج روحك من سال من سال قدمك وضلع مضلع. أول ما يقول دين شخ رجلك ودين شخها ودين شخها ودين شخها بعد ما يقول نشطة بعد نشطة، لأنه قد الملائكة عليهم السلام يعالجوا روحك، لو ما عندك لا ركبتك ما عدت رجلك لا خلاص تتمادل، وبعدها عند حداوك تتحرك تتحرك تتحرك تتحرك لو ما تموت حداوك خلاص، وبعدها تطلع الروح لو ما بقي هنا وسردك وكذا لك ما حد ينفعك ولا صديق ولا حميم ولا قريب ولا بريد ولا ينفعك أي شيء إلا الله سبحانه وتعالى. حتى إذا حشرجت في الرجوح وصلت الصف وآخر ما يسرع عينك يثير النظر. هذا من قسمتي وثيب قوي مشي على مفارقة الدنيا ما تنفع ولو كنت عشقنا الدنيا وكسرناها وعرفنا الباري وعرفنا جبالها وعرفنا الشمس الشمس والقمر وعرفنا النجوم وعرفنا العجائب هذا قد عشقنا الدنيا ما حدش ليش مفارقها لأني باري قوي. عندما يفسر الإنسان مسجد وأحبة الله ومسجد وأولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة فمن دار يذمها وقد آمنت ببينها ونادت بفرادها ونحت نفسها وأهلها قد بينت لنا كل شيء الدنيا. أيها الدام للدنيا أتفتر بالدنيا ثم تذمها أنت المتجرم عليها أنت المتجرمة عليك ما تستهودك أما تغربتك أبي مصارع أعضائك من البلاء أنت مواضع أمها فتحت الثراء كم قللت بيديك وكم مررت بكيف بكفيك تستغرب يعني تريد لهم الشفاء وتبتدي لهم الشفاء ولم ينفع أحد إصحابك ولم تفتي بتربتك قد مسرت لك به الدنيا نفسك وبمسرع مسرعك. فعلينا يا معشر المسلمين قبل كل شيء أن نعظم الخالق. جاء رجل أعرابي يسأل النبي قال يا محمد علمني من غرائب العلم. قال وما صنعت في رأس العلم حتى تسألني عن غرائبه. قال وماذا رأس العلم يا رسول الله؟ قال أن تعرف الله أولا آخرا ظاهرا باطنا أن يكون الذي في سورة الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما قدرنا البارحة قدر أبدا وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه في مثل لنا الباري. القدرة الهائلة القدرة العظيمة القدرة التي لا تقدر العقول أن تقدرها أبدا. إذا دخل الإيمان الصحيح في قلبك فإنك تتعدد مع الله وتبصر ما أرسل من أرسل. من هو الذي أرسله؟ أرسل محمد بن عبد الله خاتم أنبياء سيد المرسلين. أرسل نبي الكريم الذي هو من المؤمنين رؤوف رحيم. أرسل هذا رسالة مع هذا الدائل أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب النبي الذي جاء. قال عن ابن أبي طالب كنا إذا أحمر البأس يعني اشتد الوطيش حماء الحرب اتقينا برسول الله كنا إذا أحمر البأس اتقينا برسول الله. هذا النبي الذي ما قدر الدنيا حق قدرها ولا يريدها من باب ولا من محراب الذي لا يريد الدنيا بحذافيرها وإنما أراد أن يهذب أمة كاملة أن يهذب أمة وأن يطلع هذه الأمة فرقة طيبة وأن يجعلهم من أهل الجنة تجري من تحتها الأنهار منزل أخيار وأبرار. هذا النبي ما إرادة التدعوة أراد أن ينفذ أمر رب العالمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة لا دلهم يتقاتلوا على أهل الجنة ولا دلهم يتكالبوا عليها ولكن نجحت الآية وما عند الله خير من الأبرار. ما عندكم ينفد وما عند الله باق إذا قلت سبحان الله العظيم وبحمد التعبية وكل إنسان ألزمناه ضائره يوم نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما أحسنها من حالة ما أسعدها من لحظات عندما ارسلت الكتاب تقول ها اقرأ كتابي إني ظلمت عني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة حالية وضوفها دارية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الماضية. هذا من يوتي كتابه بيمينه فأما من يوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأ كتابي اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية وضوفها دارية. فهذا الشيء بيشتيها الأنباب الألك عندنا هذا الشيء تعب إذا دخلنا للشرعة هذا الشيء تعب وشتي المقص وشتي بسلوك أنا تطوفها دانية وجنى الجنة هيمدة الجنة حتى كل الدانية تشتي بلدة تشتي بلدة تشتي ما شاء لا شي بلدة تركي ما حدش مشوكة ولا شي ورد ما حدش شي شجرة حدها مشوكة إلا في الدنيا هذولا سيقفوا به متشابها يشاب الموزي حتى الآخرة الموزي في الدنيا صغيري وهذا أكشي وطعن حتى الدنيا بالعرس تانسك الأساس يعني موزر ما شبه لا حد بشبه ألف البشاعات بين حتى ثمار الجنة وثمار الدنيا شيء كبير بينما الدوم حتى نام زيك وإلا الدوم مثل زمانة وبعد شهوة كل ما بشبع لا حد تتضمك ولا حد تشي معناه الحاضر ولا حد قوة قوة يجعلك الله قوة عظيمة تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ايه نخلي حقنا الاسخاب حقنا الاسخاب احنا سخيفين في الدنيا ما اضعنا واحد ابدا ابدا ابدا ابدا ما يتولد منه في 12 سنة ما بده ملانكب اين التواضع لله سبحانه وتعالى هذا المسجد بين ايديكم هذا المسجد فاتحة رضي الله عن العاملين له قال في حديث شريف من بنى لله مسجدا ولو كمصحف جدا بربط حنان يعني ساهم بريان من بنى لله مسجدا ولو كمصحف جدا كان الله له بيتا في الجنة هذا حديث فسر المشاعرين الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة هذا حديث يعني حديث عظيم بشر المشاعر بشر يا محمد وكل مبشر بشر أنت يا محمد وكل من بشر هذا بشر المشاعين إلى المساجد في الظلم تقوم يرتدي المدحين في النور التام يوم القيامة هكذا حديث نبوي إذا رأيتم الرجل يأتاك المساجد فاشهدوا له بالإيمان إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاق نشأ في دعاة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحاطا في الله اجتمعا عليه وتفرد على المحبة في الله ورجل تصدد في يمينه حتى لا تعلم شمال ما تنفذ يمينه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال جمال فائق وهي منصب كبير دعت فعل نفسه فقال اني اخاف الله اني اخاف الله تسيعت نفسها له ودعته وسألت له الطريق لكن الايمان في صدره قال اني اخاف الله ورجلا ذكر الله خاليا فطابت عيناه ولماذا لا تفيض الدموع بهذا العظم حتى الباري سبحانه وتعالى في ليلة واحدة عمل اليمن مضاد بجبالها بسهولة وخرب لا يسأل عما يسأل وخرب ديوت وجد يعني سيارات بين الشوارع وناس ناسوا بكتب الله له بالشهادة وهكذا في ساعة واحدة ولا يخاف عقباه يفعل مشتا ولا يخاف عقباه ما ينبغيش لنا القضاوة والكبر نعوذ بالله من الكبر يحط الانسان المتكبرين يوم القيامة يضعوه الناس بأعدادهم يدفعوه المتكبر اما الكبر على الله فهذا اشد واعظم هذا لا تتكبر على اخيك مسلم فقلت بالبار يتكبر على الله بعد الصلاة يقوم الصف ما بعد اجتراحات من النفس صلينا اين الطائعون لابائهم عملا بقول الله وتباركك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جزى الله خيرا من بنى هذا المسجد ما لكم لا تملؤوه ليل ونهار بدراسة القرآن والإقبال على الرحمن الذي ما فيش عنده القرآن خيرات مع الفاتحة الكتاب إذا قرأها شرف في سورة الإخلاص كأنه قرأ القرآن من الأول للآخر فما بعرف إلا التهامية الشرف بدل المحاجة في المساجد والإدارة والداوية علينا أن نتأدب على الملك العظيم منصب قلاوي يبدي لنا رئيس الجمهورية أن احنا لا نتأدب معه وان احنا لا نريد ان يظهر مننا الا عند الله صدره. فما بالنا لا نزعم لملك الملوك حاج يعني ازعجناه 7 سنين سنين يوسف من اين الجزاء من اين يظن في البحر يا تقولنا أيضعنا حاشد أيضعنا بكين أيضعنا من أين يزل لنا مطار يفتت الحجار يفتت الأشجار ما هو لا يخاف عقباها لا يسأل عما يفعل هذا واقع ماشي قلت شو الحزة حزة الجبال الرواسي الجبال الرواسي حزها وقتل هذا نفهم على هذا وخذت هذا ما تفعل الطعن أو أجل العالي حكت ما تفعل ما ميزانية ذات ما ملنا ميزانية أبدا إلا إذا أضعنا الله إذا أضعنا الله قلت لكم عائشة ملك الدين كله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. قال علم المعاني والبيان يقفوا عند هذا وقت عظيمة فأولئك جملة اسمية مبتدا شد الدوام والثبوت هم ضمير فاصل يساعد التوكيد الفائزون الخبر خبر المبتدا محرك من الف دله فيه ما يدل على الكمال انه الفوز فوز عظيم مش فوز رشيد. يا معشر المسلمين انصح نفسي قبلكم وانصحكم ثانيا نتقي الله ونستحيي من الله الا من السجود واحيا الارض بعد موتها اهزت ضربت ونبت وعثت من كل نبتت من كل ما نشتهي اهزت ضربت وانبتت من كل زوج بهيج. اين الاقبال على الله؟ اين الحياه؟ الزكاه مثابه الماء الزكاه قنطره الاسلام بمثابه العبد فتوى العبد في صنعاء وعبد صغير ما يهيج عبد بحيبة في بغداد سنها يمكن أربع مئة حبلة وأربع خبلة المعنى الليل من حال في بسجي جلية تجري الليل منها دائما كم هذا لا غير واحد من حتى الباري يلقوا تجري والفراد وكلام كبير وكم خيور وكم عجائب. الله تعالى يقول إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوه إياي يعني لا تعبدوا أحد غيره ولذا نقول في كل صلاة إياك نعبد وحدك عبادتنا لك وحدك لا نشرك معك أحد إياك نعبد وإياك نستعين ما نستعين بأحد إلا بك يا رب العالمين وإياك يا خالق السماء في جملة الدعاء يعني سواء السماء جملة الدعاء وإلا هو يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا أينما كنت إن كنت فوق الثرى فوق الثريا الله معك وإن كنت تحت الثرى فالله معك إذا بصت في بحر الله معك لا أخوف من الله ولا أشد من هيبته هيبته يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد إلا أن رحمة وسعت كل شيء. كان عمر بن عبد العزيز يقول اللهم رحمتك وسعت كل شيء أنا شيء من الأشياء فلتسعني رحمتك وأحذركم من الكبر لا نتكبر على الله. كثير من الشباب يصلي الصلاة ثلاثة فاجر بعد يتشربوا يحاكيه ولا أحد يتحاكيه لما لأن عقب من جنبه وحن معنا سواء. أين الحياة من الله؟ أين الحياة؟ ما بسأل ليس يعرف وعرفنا الله حتى معرفته لخضعنا لحيبته. شنو ما يقول في حتى الوالدات كم من انسان قد خبط والده وقد طلب والده لا شيء قد طلب والده لا شيء قد دخل بينه في حياته وقد سبى الماء وعادوا محرم على ابوه يمي يتخلي الجربه ولا جربتين ولا يخلي بغير الحجاج ولا زنا. فلنتقي الله ونتأدب مع الآيات القرآنية لأن كلام الحكيم الذي هذا القرآن الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا ما أردت أن أقول لكم في عظمة الله قبل كل شيء أن نحن نعظم الله سبحانه وتعالى وأن الواجبات فقد جاء النبي فصلها كلها فصل الزكاة فيما سدت السماء العشار فيما سدت الغيول العشار فيما سدت الزنبق العشار بين لنا في زكاة الذهب والفضة وأطوال السجائر الربع على شر كان على من قبلنا إذا شين حكمية جنيه سلم الربع 25 جنيه لو هي عندنا ما سلم 25 جنيه إذا حكمية الفرنسي في 25 جنيه الفرنسي لا لكن الله خسر على هذه الأمة إلى حين أخذ 100,000 من هذا الجرائم، عليه 2500 لما يجي مساكين للضعفاء للعجائز في سبيل الله. هل أنت إلا أصبع جميلي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ مانع الربا آكل الربا ومانع الزكاة حربايا في الدنيا والآخرة. نجيحة 29 صلاة مختومة حتى في برهان على إيمانه، برهان عندما تحتكال المساكين قبل بسنة من أولياء من طيبين من طيبين ينكي ماله ويحتاض على مالك الزكاة وهي مسافي المال، لأن الله مش قادر عن أحد. إذا زكينا أموالنا زكينا الفرانسي زكينا الدراغي زكينا الذهب زكينا يوم ثاني يبشر بالسيد، السنة الثانية يبشر بالسيد. وعلينا بالتعافي لا نتحاسد، هذا مع 100 لبنة وهذا مع 500 لبنة هو يزيد من فضله، هذا مع 1,000 لبنة هو يزيد من فضله. لا بد من المعاش من رب العالمين الذي كتب الله انه فقير اذا فقير ما عليه، ولكن يدخل الفقراء قبل الانبياء 500 عام الى الجنه لانهم محبوسين عند الماء. كم عالم يسكن بيتا ذي الكرى وجاهل له قصور وقرى، لما درعت قوله نحن قسمنا بينهم زال المرى. قسمة الله هو ينظر إلى مصالح عباده، الباري ينظر إلى مصالح عباده سبحانه وتعالى. الزكاة لم تشتهوا مدار كل سنة ويجي الناس بني مثل هذا، أنت بتروح تضحك ضحكة واحدة بتقول الباري بتروح بس بني مثل هذا، بتروح تضحك ضحكة واحدة نومي وتقول بس بني مثل هذا، بتروح تضحك ضحكة واحدة تضحك وتقول 7 سنوات في كل سبلي كياتلة من اي سبل اي ورشة تفعل هذا اي ورشة تقول لي اي ورشة تشتدد تفعل هكذا. انت بتطرح البحطة التخب ولا اللومي ولا البنسنة، من هو اللي بيرهنها تطرح ما تطرح ما تنزل منزل وانت كتخيص تسجل به نازل قهوة وفاقع رفوة، لكن من هو اللي يألهمها أين حلان الغيوب من الكيلون الذي خلقنا من القدم وحرفنا حرة وحرفنا الحلحان وحرفنا الجبال الحلحان وحرفنا الجبال في اليمن وحرفنا الحلم هذا الحلم العظيمة كلها رب العالمين خلقنا خلقنا نحن في ذلك المكان سبعين شيء أبدا لا حجرة ولا حجرة ولا حياة ولا محصل محلات وخرجت من قضية المفارس يرتع يتعلق الحاضر يخلق لكم تحمل ومثال يتفكر يقول لك حيار انت بدك في بيتك في ساعة لو سمحت بيت الله يجيز المدى المكتري يدخل ربنا فيضا وضي على المفاتية يتهل الجزاء ويخرج وإحنا يحيب الحيب يداري الحيب أرحي فنحن نلحظ الدارم السراء الشمس الجمار النجوم المسخرة في حملها يخلق لنا الأرض الدارم الماء والزرع الدارم الزراعة أخرج بنا أحدا من الجنة إذا أنت الواحد أكل من الأنباء أو أكل من الكيلة وخرجت إلى أنت الواحد وأنت تشد في الجنة خلاص ليلة من الملح أو هي بشد الجنة الجنة تشد حولها الجنة تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون علينا بالعمل. أي أنت هذا اللي تبدأه أين أمور إحنا عند السن وعند السجارة وعند السنابل هذا عين الإحياء هذا المستدر قضي بكلالة القرآة إلى السنة يعني في كل يوم يجب في القرآة الذي ما عنده قرآة كثير يجب السبعة حتى مئات حتى ويجي من الثلاثة ولا واحد ويجي سنة مئات ثلاث آية في كل سن ويجي مئات ثلاث قد ايها القرآن يا الله أنت سبحانك أني كنت من البالغين أخرج الله نبي من أنبياء الذي ازدرد على الحوثي فقد أخذ خيطه في نظرة وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم وكذلك نجي المؤمن ونجي الله مني هكذا مثل ما نجي النبيون ما دخل سفر الأعذار خاصة النبيون فإذا شئت هذا عدد من أسرات وتأتي وارحم كل والدي اللهم ارحم والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وارحمهما كما ربياني صغيرا وارحمهما كما ربياني صغيرا يجب ثانية ثلاث سبعة بعلك منازل الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله علما من فوقه ومن تحته إن أخذ يقول لجرات يجني علما لجرات يجني علما نبي الله محمد بن عبد الله الذي يعني تتعرف علماء البعض الى يوم تقوم القيامه عرفت ما سيكون الى يوم الله يعني. لما هذا يقول وضر ربه بني علما وضر ربه بني علما هذا النبي الذي معناه كان يفزع من علامة الله وكان إذا فرح هديه السيدة تخلف خلف واضطربت أسفاره خوفا من الله سبحانه وتعالى. هذا جبريل الأمين بالست مع الجناح جناح واحد أيضا بعد الجناح فضرها فضرها من عند الدين الأسود وأعلاها لما بني عند السنة وسمع نباح الكلاه وسمعوا سلاح الدنيا في السنة إذا فتنه تعالى من ذلك تفصل دوملوا لأنهم أتوا بفاحشة يعني دارورة من أتوا بشيء من هذا الدارورة سمعها النبي دارورة فليستتر بفكر الله فما أدى لنا فتحته أدمنا عليه حتى الله. وأما الواجبات فلا بد منها لأن أسهم الإسلام ثمانية قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لأن فضلنا الإسلام نسبة لم ينسبها أحد بعدي. الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديق والتصديق هو الإدراك والإدراك هو الأداء والأداء هو الحمل الصالح. هذا الصحيح التصديق يصدق بما جاء به محمد بن عبد الله الصحابة الثانية الصلاة والهاشر والهاشران ذو الجرح الصحابة الثالثة الزكاة وكذلك لها كتب مدونة في الزكاة مسائل محددة. السهم الرابع صيام رمضان السهم الخامس الحج السهم السادس الامر بالمعروف السابع النهي عن المنكر ما لا يحل لحي ترى الله يعصاه فكبره حتى تغير او تنسجل من رأى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يستطع فبرساله فان لم يستطع فبقلبه ولا ينسى اضعف الايمان. فالسهم الثاني الجهاد في سبيل الله وللمجاهد من الدرجة إذا جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فله من الدرجة كل درجة ما بين السماء والأرض خمس مئات حق. فيا معشر المسلمين الأحكام الشرعية كثير مفصلة ما مات رسول الله إلا وقد نزلت عليه هذه الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الذي أستوصيكم به لا تفندوا من ذكر الله لا في سفر ولا في حضر ولا في ليل ولا في ماء كافي قالوا تركوا فعلوا خيرنا نفيس أوباتنا قالوا فعلوا محادثة عن ذكر خلصنا الأوبات النفيسة خلصنا الأوبات الثمينة وإحنا فيها من صار صارب لا غاربة فعلوا تركوا خطفوا اليوم كذا اليوم كذا كل هذا عمل الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وحمد رعاء أتباع كل ناحية ومنور مع كل ريح لم يستضيعوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل بن زياد العلم دين يدان به وهي يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الحدوث بعد وفاته والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل بن زياد العلم خير من الماء العلم يحرسك وأنت تحرس الماء المال تنبت به النفقة والعلم يزكو على الإنسان. يا كميل بن زياد حرس قدام الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بديت أعيانهم مفقودة وأمثالهم في البنوك موجودة ها إنها هنا حلب الجماع لا أصبت له حملة ما بيش حملة بلا حمل لدنا أصبت لدنا غير معمول عليه واستعمل الآلة تكين للدنيا أو من بعد المستهوى سيف البياد المستهوى أو مبرما بالجمع والاتخاء ليس من رعاة فيه شيء أضرب شيء شبها بهما الأعمال السائمة. اللهم لا تخلو الأرض من دائم لله بحجة إما خائفا مشهورة إما خائفا مغمورة أو دائما مشهورة هكذا يقول الإمام علي بن أبي طالب إلى آخر ما قاله رضي الله عنه. هذا فجاهد الذي وصل معاوية إلى يعني أحد دخل أنت إنسان قال له قفني عبادة علي قال أعف عني قال لا بد أنت صفي قال أشهد لقد رأيته وقد أرخى اللون سدوله الظلم حتى وهو ضارب على لحيته يتململ تململ السليم السليم الميت ويبكي بكاء الحزين يقول يا دنيا يا دنيا إليك عني. ضلال بن حمزة أبو بابي ذكرت ضلال بن حمزة أبو بابي هذا دخل الى مجلس معاوية قال يصف له كلام اللي يصف له عبادة الامام علي قال اعفو عني تكلم بكلام قبل هذا الكلام اللي بين اعطيكم بكلام عظيم الى ان قال اشهد لقد رايته وبدا الخلال يشهد له ظلما وهو بارد على لحيته يتململ تململ السليل ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا يا دنيا اليك عني ابي تعرضتي عن الي تشوفتي لا حان حينك هيهات غري غيري لا حاجة لي فيك قد طلبت في ثلاثا لا رجعة فيها فعلت في دقيق وخبرك يسير وعملك حديث آه من قلة الزياد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المولد لكن ثلاث سواء ما حد يقارب شد الدنيا ثلاث سواء مش ما يصل أنا طلبت لا ما حد تدريسه طلب طلبها ثاني ما حد تدريسه ما في لا خيلة ولا شيء طلب ثانية طلب أثارية بحدث عند الجنة وأولاد أولاد جنة هذا حبيب المؤمن طلب الدنيا سواء سواء هو البكاء في المحراب ليلة والضحاك ان انا ترابه علي القدر يرجع ابو المصطفى وباقي الناس كلهم ترابه هذا ابو الحسن هذا ابو الحسين علي بن ابي طالب الذي رفع رسول الله من فقره ومعنى سواء وخذ خذ في الحكمه حتى زهد في الدنيا زهد في الدنيا كان اصحاب ياتوا اليه يسالوا هالمسائل حتى كان يقول عمر لا ابدا من الله لا ابدا من الله معنى معذور ليس في ابا الحسن وكان ياتوا اصحاب النبي بعد النبي يفتشوا في مسائل لان الله اباه فهم كبير هذا الذي يقول من اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس ومن اصلح امر اخرته حلاه له امر دنياه ومن كان له من نفسه واحد كان علمنا وحاضر وهذا هو القائل عجبت للبخيل يستعجل الفجر الذي كان من زهرت ويفوت في الغنى الذي اياه طلب فيعيش في الدنيا حيث الفقراء ويحاسب في الاخره حساب الاغنياء وعجبت للمتكبر الذي كان في الامس نصفه نصفه ويكون غدا جيفه وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله وعجبت لمن نسي الموتى وهو يرى الموتى وعجبت لمن انكر النشأة الاخرى وهو يرى النشأة الاولى وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء خلاصه ما اقول لكم في هذا الموقف يقول الله وسائر من واعية فإذا رأيتم واستطعتم في كل شهر أن تصوموا ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر فافعلوا لأنها أيام الدين ما خلصها يلزمنا وحرصت ما هو حرصت غش هو بالله هيعمل السبعة للعشرة يعني يجي يصبر ينزل على المعدة هاي العشرة كثير ما عاد يفعل مسنونات خيرة في سواها نتخيلت يسوى مسنونات اشياء كثيرة لكن هذا المسنون هو عشر لانه يعني سلاح من الفجر الى الغروب لا يقارب يوجده ولانه اذا قارب عشر شهرين متتابعة يقضي يوم ثاني يوم اما قارب في رمضان ولا اللي يتحب الله هذه عين الرجاء الطالب للجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون درجة درجة متفاوتة درجات يعني سيارة منازل متفاوتة لا ينقطع نعيمها ولا يبعث ساكنها ولا يحرم ساكنها لا مدة للدار فتتلى ولا اجل يدوم فيها هذه الجنة أين الناس الطالبون للجنة صوموا ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر مش واجبة لكن الذي يشتي متبوع على الجنة المتبوع على الجنة الجنة الجنة انت ما مش مثل الجنة تكون يطلب حاجة حباس من ربك الباب خطك قدر الله فلقطع السجدة فإذا اتبعتم زيادة لقدر الشيء ما عد بعد الشيء للذات يصوم ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر ايام البيض ينسي الله صدره ينسي الله دلده ويتقرب الى الله والا العمل بغير حساب وغدا الحساب وعمل اعلى عمل وغدا الناس عمل لا في الحساب حساب يسير عند الباري سبحانه وتعالى اسال الله سبحانه وتعالى أن يسكين الغيث العلي أن يقلع وأن يبارك لنا بالضلوع والثمار وأن يصلح شبابنا وأن يصلح جميع أمة محمد المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا من كل شر وأن يملأ قلوبنا أمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما وأن يجعلنا من الذين يستمعون الذوق فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإنما أخسرت الكلاء خشيا لا يمل الإنسان وإلا في لوع الأبداء ساعتين لعلي أريد نصيحة لوجه الله وما بخرجنا إلا هذا المرجع يعني في هذا الوقت هذا الوقت بلاده. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا كلنا وأن يدخلنا جنة وأن يحرم أجسامنا من النار وأن يجعلنا من العاملين الصالحين الطاهرين المحسنين الموحدين الذين يرضى عليهم رب العالمين بسر الفاتحة والإخلاص أثابكم الله. أبائي إخواني الأبناء الصغار بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لا يملك الإنسان وبالذات طالب علم يبني أي شيء يقدمه بعدما سمعنا الشيء النافع والرائع من بحر العلم من الوالد العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي أثنى ولله الحمد لا نقولها ثناء عليه فقط وإنما نقولها من الابتداء بس أثنى عمره الذي بلغ حتى الثمانين في ذكر الله عز وجل في طاعة الله في طلب العلم منذ حوالي 53 سنة من عمره وهو يفتي حتى ما من زائر يزور إلى بيته إلا ويجد الناس مزدحمين في البحر مزدحمين نسوان رجال صغار كبار هذا في ورقة وهذا في ورقة هذا في الطلاق وهذا في الهيرة وهذا في الزكاة وهذا في الكذا وهذا في الشرقة وكل تساؤل كثيرة تلتل وما عرفنا هذا الشخصية إلا واحد نافع مدرس العلم ينفع طلاب العلم يبذل ماله يبذل كذا جزاه الله خير الجزاء. وعندنا المثل يقول ما موعظة إلا من متعب فالذي يقول الحمد لله فيها النور والخير الموعظة تسمع منه وتنفع فلا أنصحكم بأكثر من أن يكثر الإنسان الكلام من هنا إلى هنا يعني ينفع يستفيد منه. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع سمعنا علم سبقنا لكن ما نستعد منه حكي علينا حكي علينا. وأقول لكم جزاكم الله خير ليش ما تفكروا مرة فعل السوف تدعوا هذا العالم مرة وذنبين هو موجود عندنا احنا يعني مدعوة التوري يسموها يقول علماء نازل لكن احنا نازلنا ما أخذ الله عز وجل على العلماء أن يعلموا حتى أخذ على الناس أن يتعلموا احنا نزندور يا ما بشمانا إذا كان هذا بيشغلوا واحد يجير من حيال طريق واحد يجير من حتى واحد من مرحب واحد من عانس واحد من عانس واحد من قدر حيمة يوم يجي عندنا يجي عندنا احنا من الناس من حتى لهم طالب العالم يجي عندنا بالذات العالم اللي لا حيفرق بين الناس ولا حينزل بين الناس ولا حيكسر في سياسات ولا حيشغل الناس ولا حيوجه حد يجي يقول دار الله يرجع القلوب الى الله ينصح الناس يعين قلوب الناس بالحكمه بالموعظه الحسنه. فلن طالب من الحدين يجي في عندنا وعالم بعد عالم وطلاب العلم. واقول لكم يعني اعتقد انه البركه خروج الوالد العلامه احمد بن عباس المؤيد وهذا البركة وجود طلاب العلم اللي جاء معه هو بركة الأخ الأستاذ العلامة عبد الحاضري الذي بدأ طلب العلم وصبر عليه وقاطع حتى انه بلغني من المشايخ اللي كان يجره انه كان يجي من باب الصلح من التحرير بعد منتصف الليل من باب الصلح يمشي في المعسكر حتى النهدي سبحان الله العظيم فلم يكن جيد ما ابتدى يتعب الشباب بذلوا الجهد وتعبوا وقروا القران ودرسوا القران كما بلغني كان سيدنا حسين المحني فالهانه كان يقول له القرآن للشهادة يقول والله يفتح علي جزاء ولا غير شيء يعمل لنا ليش من الشهادة ما يفكروا يعني هل في قراءة القرآن غرابة أو نفس علينا ما في نفس أبدا بل كمان تمام قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم علي وعلى آله إن لله عز وجل أهلين من الناس في الأرض قالوا الناس من هم أهل الله في الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى آله حملة القرآن هم أهل الله وخاصته هذا شرف عظيم أن تكون من أهل الله أن تكون من خاصة الله من أراد أن يتكلم مع الله أن يكلم الله عز وجل فليقرأ القرآن يقرأ القرآن من أراد أن يتفرد العظيم الجليل سبحانه وتعالى يقرأ القرآن فإذا كان هناك مشايخ قرآن من الشباب لا فيش لأنا عشاق هذا يجع طبيب ولا يجع مهندس ولا يجع طيار ولا يجع إن شاء الله جني ويقرأ القرآن ما في الجن قرأ القرآن وليحي إليه أنه اصطنع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فأنا الناس ما نؤمن كما عملوا الجن في القرآن ما هو المانع ما يخرجنا من هذا القرآن عندكم على مغربة هني تبرم له عفة الإسلام عبد الرزاق الصنعاني كان عالم عظيم عظيم عظيم عظيم حتى أموت يعني كنت بين الوالد والعلامة حافظ معتاد مؤيد عن دور الإمام الشافعي إلى بطن صنعاء وإنصار التبرع ونبصد القاضي إلى هجرة التبرع هل هو يعني عبد الرزاق بن همام الصنعاني أو إلا غيره كان يرجعني يسحب وبعضهم قالوا هذا عبد الرزاق الصنعاني بما يختار كبير عظيم اسم مسند عبد الرزاق ليش احنا نشهد الآن جيل من المسلمين لابد ما يمشي على قراءة القرآن لابد ما نعيد للأمة عزة هذا القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله إن الله عز وجل يرفع في هذا الكتاب في القرآن أقرانا ويضع به آخرين ليش ما يرتدع القرآن ليش ما يرتدع به لماذا لا نكون من الذين ارتدعوا بالقرآن أنا أحب أن نكون من الذين وضعهم الله بالقرآن إن الله عز وجل يرفع في هذا الكتاب أقرانا ويضع به آخرين هكذا انصح الشباب انهم في وسط العطلة ابي اس عند الفراغ ولا رغبة ولا نشاط يصير يجيب القرآن عند مشايخه في الجامع الكبير معانا المشايخ الفضلاء الشيخ محمد حسين عامر الاستاذ العليلي مشايخ فضلاء اخرين كبيرين مشايخ قرآن وعلماء واساتذة اجلاء بيجروا وبيحفظوا وبيتعبوا مع الطالب بيبذلوا الجهد ما علينا احنا ايضا نبذل جهدنا ونتعاون وعلاج اللي يبدو النقطة من الشباب بدو قادر بدو مارس شيء في سن الثمانتاعش والعشرين والخمسة والعشرين هذا يحاول بالذات عند الذكاء وعند المذكرة يبحث القرآن في سنة ويجي يجري أخوته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله خيركم أي خير الناس أحسن الناس أفضل الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم أي أحسن من الناس من تعلم القرآن وعلمه لن يكن خيركم أكثركم مالا ولا أفخمكم وظيفة ولا أكثركم جاها ولم يكن خيركم فلان ولا تحسن إنما خيركم أي ينتمي لمعجر المسلمين خيركم من تعلم القرآن وعلمه فلماذا لا نبذل أنفسنا لهذا الواجب أنترك أنفسنا جهلة أنترك أنفسنا لا نستطيع أن ندرس القرآن نفكر ما نستطيع نقرأ ما نستطيع نصلي صلاة فقبل الغفر الذي عندنا إرسال ترك القرآن قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري هذا ذكر الله هذا القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى معيشة الضنك بشوية تجربات الفجر بعض الأوقات الفجر نحنا والفجر راحة وسعادة لأن تعبد الله مجهول بأمواله المعيشة الضنك تعني مال السعادة قال الله عز وجل فإما يأتينكم أنتم الناس المؤمنين فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى من اتبع هدى الله يضمن حاجتين يضمن انه ما يضل عدله جامعه يبدا يتذكر بعدله ويتبع عدله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى يضمن انه لا يضل ويضمن السعاده الراحه يعيش في الدنيا وهو غير مبال لانه امن لانه يحس بان الله معه لان الله يقول ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله معك انت متقي الله معك انت محسن معك لا يفرق فيك ربك الكريم سبحانه وتعالى ما يفرق فيك ما يبعث في ماجد الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال الامام علي كرم الله وجهه لو انطلقت السماوات عن الارض التي لا جعل الله لها مخرجا لو انطلقت السماء والارض وبينهما نقطه لجعل الله له مخرجا. الله الذي يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره ان الله على كل شيء قدير. فلا اجد ما انصحكم به الا نحاول نشجع اولادنا على طلب العلم والشباب يتحركوا. سواء يهاجروا من عامل، يهاجروا من حجه، يهاجروا من البيضاء، يهاجروا من اماكن كبيره ليجروا العلم ويتعلموا ويصبروا على الجوع، يصبروا على افراد الاهل، يصبروا على الغربه، يصبروا على هذا كله. يخرجوا بجنازه، يخرجوا بهواج، ينصحوا الناس، يعلموا الناس، يتولوا وينيروا غيرهم. وقال الله عز وجل ومن احياها النفس فكانما احيا الناس جميعا. فاحياء النفوس اعتاد عن من التخطط من الجهل من الظلام احياء النفوس هذا كانما احيا الناس جميعا. فمن اجل ان احياء الناس تبكي احياء نفوس الناس وقلوب الناس احياهم حتى الطاعة البشر موجود الخيرات صنع العيادة والقرآن العيادة والمستشفيات موجودة لكن أتبطاع القلوب أتبطاع القلوب معدومي مش موجودي. ما هو إلا من يشبك بين الناس من يعمل مكاسل من يعمل فرنجات من يعمل معالق بين الناس من يعمل لهم من عالم مدرسة أتبطاع القلوب الذي يخرجوا الغش من القلوب يخرجوا أمراض القلوب يخلى القلوب الناس فاضية. وإذا سفل قلب يبقي حي نظيف جيد فلا البدن حيشتري بإذن الله عز وجل البدن حيشتري ولا أتمنى بني لكن بلاء لا أخر الكثير. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأله جل قدرته أن يجعلنا من الذين فازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة. نسأله جل قدرته أن يفرح فساد قلوبنا أن يجعلنا عباة مهتدين أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. اللهم يا ذا الجلال والكمال والإكرام يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا ولبي نداءنا يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا رب العالمين يا رب العالمين. لا تجعلنا من الأشقياء والمحرومين يا أرحم الراحمين. استجب دعاءنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم وتشجيعكم وحضوركم امام العلماء وصمتكم وتواجدكم. فنتمنى لو توفرت زياره اما لسيدي حمود او لعالم اخر من العلماء لو توفرت زياره فالناس يكثروا واحد يدعي صاحبه وكلنا نسمع الخير. لا اعتقد ان الذي عانى الذي حتى بيرى ما ذات الشلل الذي حتى ناس نحش ما فاتها الأجر أبدا. مجلس واحد المجالس الذكر فيه أجر وفيه صواب عند الله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله فذلك من الرباط المجالس الذكر وبدا مجالس الذكر والموعظة. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.